الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى على محمد وآله محمد. وقد كان نوريته قدرته والأقوى أنهم، وقد كان نوريته قدرته على اختلاف بين السبع، فعلمه قدرته تقدم فيما مضى أن الوجود ظاهر بنفسه مصدر لغيره. فإذا حقيقة النور هو الوجود، ولما كان الوجود نورا فلا بد وأن يكون ذا شعاع وذا إصابات وتجليات. هذه التجليات وهذه الإصابات هي القدرة الإلهية، فالأشعة والإشراقات والتجليات للوجود هي القدرة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض ظاهر بنفسه مصدر لغيره، ولذا قال وكان نوريته أي نورية الحق تعالى، قدرته أي فياضيته أي تجليه أي وجوداته التي تكون مشرقة من قبله تعالى، قدرته وفياضيته تعالى، فعلمه تعالى بذاته كشف وانكشاف. ولما كان العلم كشفا وانكشافا وإشراقا وفيضا كان قدرة أيضا. لماذا علمه قدرة؟ لأنه تقدم فرارا اتحاد الصفات مع الظاهر، فعلمه قدرته وقدرته علمه، وقد أثبتنا علمه بذاته وكشف، وأن العلم كشف وانكشاف ونور، فإذا علمه قدرته، واضح؟ فعلمه تعالى قدرته لاتحاد الصفات بعضها مع بعضين، ولاتحاد الصفات مع الذات المقدسة الإلهية. هذا إشارة إلى أن كون الموجودات الخارجية هي علم الحق الفعلي، وأنها عين القدرة الفعلية الإلهية. يقول من بعد ما عرفتم هذا يعني من بعد ما أخذتم وعرفتم هذا، كما أن علم النفس أرسل من باب التقريب الذهني، يقول كما أن علم النفس بالصور المثالية، لأنهم يعتقدون أن الصور من عالم المثال أي مجرد عن المادة وإن كان لها مقدار، فيقول انظر إلى صورك الذهنية، فإن صورك الذهنية عين إشراق نفسك، ليست شيئا يضاف إلى نفسك من الخارج. الصور الذهنية ليست كوجود زيد المعلوم الخارجي، فزيد المعلوم الخارجي ليس هو إشراق النفس، بل هو معلوم بالعراق، الممكنات بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، فمن قبيل الصور الذهنية بالنسبة إلى الذهن عين التعلق بالذهن، عين ارتباط بالذهن، عين توجه الذهن، وليس متوجها إليها. ليست الصور شيئا توجهت إليه النفس، هي حين توسط الناس، هي حين إسراف الناس، وليست متعلقة بإسراف النفس، وليست متعلقة بتوجه النفس. كذلك الوجود الإنساني كفل هو عين إسراف الحق سبحانه وتعالى، هو عين القدرة الفعلية الإلهية الناشئة من القدرة الذاتية الإلهية. ولذا من باب التقريب الكبير المثال، وهذا أي ما قلناه من القدرة الفعلية الإلهية، وأن القدرة الفعلية هي عين التعلق بالحق سبحانه وتعالى. كما يعني له مثال في عالم الإنسان وهي نفسك أيها الإنسان، كما أن علم النفس بالصور المثالية التي في عالمها، أي في عالم النفس واحد عبارة، يعني أنه كما وأن الصور الذهنية هي عين التعلق بالنفس، كذلك الوجودات الإنسانية بالرغم هي عين الثناء والتعلق بالحق سبحانه وتعالى، لا متعلقة به مرتبطة به. المثالية التي في عالم النفس عين قدرة الإنسان ليست متعلقة بقدرة الإنسان. الوجود الخارجي كذلك تتعلق به القدرة الإلهية، لكن الصورة الذهنية هي عين قدرة الإنسان. فكذلك الوجودات الإنسانية هي عين القدرة الفعلية الإلهية، لا أن القدرة تتعلق بها. لأن لو قلنا أن القدرة الإلهية تتعلق بالوجودات الإنسانية لأعطينا الوجودات الإنسانية استقلالا نحو من الاستقلال في أداء الحق سبحانه وتعالى، والحال أنها عين الرب بالحق تعالى. التي في عالم النفس عين قدرته، أي عين قدرة الإنسان عليها، أي على الصور المثالية. والمراد من الصور المثالية هي الصور التي تحصل في الذهن. بيت وعين يعني والصور المثالية حطت على ما تقدم، والصور المثالية عين إضافته، أي إضافة الإنسان الإشرافية إليها، أي إلى الصور المثالية. فالصور المثالية هي عين الإضافة الإشرافية، يعني عين الوجودات المفاضاة من قبل النفس، لا أنها متعلقة بالناس، هي عين السماء والارتباط بالناس. أي كذلك أن الوجودات الإنسانية، أي أن الهيكل الإنساني هو عين الرب للحق سبحانه وتعالى. وهذه الصور المثالية عين إضافته، أي الإنسان الإشرافية إليها. الإضافة الإشرافية هي إضافة وجودية، وجود متعلق بغيره، هي عين الإضافة الإشرافية إليها. لمن؟ إليها، أي إلى الصور أو إلى الناس. هذه الوجودة الإشرافية وهي الصور عين الإضافة إلى الناس. ولو صارت هذه الصور المثالية النفسية، قوية الوجود أفضل له مما ورد في الأحاديث المتكررة فيه أن قوة النفس قد تنشئ الوجودات الخارجية. أن قوة الله لمثل الأنبياء والأوصياء قد تنشئ الوجودات الخارجية، كن أسدا قد ترك عدو الله. وردت الروايات على أن بعض الأولياء، بعض الأنبياء، بعض الأوصياء أشار إلى صورة أسد فقال له كن أسدا واقترب عدو الله. هذه الأمور بقوة النفس، يعني أن النفس إذا خوت كل القوة تمكن أن تسير الشيء خارجيا بقوة وجوده بقوة نفسها بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نقول هذا خارج عن نطاق القدرة الإلهية أو أن هناك ممكن يتمكن أن يسير شيئا بدون إذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. لكن الله سبحانه وتعالى أذن لبعض النفوس كنفوس بعض الأنبياء أو نفوس بعض الأوصياء إذا قالوا لشيء بإذن الله تعالى يكون ذلك الشيء وجودا خارجيا. وكذلك يكون قوة النفس قد تكون إشراقا إضافة على الإشراق الذي هو صورة ذهنية، يكون إشراقا ووجودا خارجيا كما في المنام، كما عند النوم، كما إلى آخره. لماذا كما في المنام؟ يقول قد تكون النفس في حالة اليقظة لاشتغالها بالقوى الظاهرية، لأن القوى الظاهرية تشتغل، الباطنة ترى والسامعة تسمع واللامسة تلمس وهكذا، لاشتغالها بهذه القوى قد تضعف تتعطل تلك القوى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في النفس. لكن في حال النوم أو في حال الإغناء أو عند الموت حينما يكون البصر حديدا وتتعطل الاشتغالات الوهمية والخيالية وبقية الأمور، فلا تكون النفس إلا مجرد توجه وتعطل في تلك الحالة، قد تخلق النفس الأشياء الخارجية. وذلك الشيء الذي تخلقه النفس بقوتها يكون متعلقا وعين التعلق بالناس. أقرأ العبارة: ولو صارت الضمير في ولو صارت، يعني لو صارت الصور النفسية، أو نقول ولو صارت النفس قوية كل القوة بما لها من الصور النفسانية، ولو صارت قوية الوجود بل أقوى من الموجودات، يعني ولو صارت قوية الوجود، يعني ولو صارت الصور النفسانية المثالية قوية الوجود بل قد تصل في القوة الوجودية أن تصبح أقوى من الوجودات العينية الخارجية، بل أقوى من الموجودات العينية الخارجية المادية لا ننسى، بل أقوى من الموجودات العينية الخارجية المادية بباء سببية، بسبب قوة النفس. كيف تكون الصور المثالية؟ حتى أقوى من الوجودات الخارجية المادية؟ قال بقوة، أي بسبب قوة الناس كنفوس الأنبياء كنفوس الأصياء. ولعل هناك بعض الأوساد وبعض المقربين عند الله يتمكنون لو قالوا لشيء كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. بقوة النفس أو بالنوم، بقوة النفس كنفوس الأنبياء والأصياء وبعض الأوساد، أو بقوة أو بالنوم تسارة بالنوم لتعطيل القوى النفسانية عن التعلق بالأمور المثالية والتخيلية والوهمية، ولتعطيل القوى الظاهرية الخمسة. قد تكون النفس حينما تعطل وتصبح غير ملتفتة إلى هذه الأمور تقوى أيضا فتنسي بعض الأشياء، أو بالنوم او الاغناء او غيرهما، اي غير المول والاغناء، كما في حالة المول، كما في حالة المول التي يصبح البصر فيها حديدا. بل لماذا تقوى عندك ذا لتحصيل جمال تحصيل القوى الظاهرية وعدم الالتفات الى الوهم الى اخره؟ سيكون نفس وجوداتها، سيكون نفس وجوداتها، اي وجودات الصور المثالية الذهنية، اي وجودات الصور المثالية الذهنية من صورة السماء من أرض ومن سماء وأرض وحيوان وإنسان وغير هذه الصور من حجر وذكر وغيرها للإنسان عظما وقدرة ووجودا وإيجابا. هذه الصور كأنها تكون أمورا ووجودات خارجية للنار، كأنها تكون النفس محيطة بهذه الأمور لقوتها، يعني محيطة بجانب من جوانب عالم الطبيعة والمادة. هذا إذا أرجعنا الضمير للإنسان. وإذا قلنا سيكون انتهى من التقريب الذهني وجاء ليقول بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، سيقول أيضا فتكون الوجود، فكما وأن النفس لقوتها تتمكن أن تقول لصورة الأسد كن أسدا واخترق عدو الله، كذلك النفس قال فالله سبحانه وتعالى أولى أن تكون هذه الأمور حين التعلق والثناء به، فيكون علمه الفعلي لكم، فيكون علمه الفعلي عين السماء والأرض وإلى آخره، وتكون قدرته الفعلية عين السماء وعين الأرض وعين كذا. تعال نقرأ على الاحتمال الثاني وهو إرجاع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى. من بعد ما قرب المسألة بالإنسان جاء ليرجع مرة ثانية إلى كون الوجودات الخارجية، كما وأن الوجود الذهني والصور الذهنية هي عين التعلق، الوجودات الخارجية جميعا من سماء وأرض وملك وبقر وشجر كلها عين التعلق بالحق، فهي قدرته الفعلية وهي علمه الفعلي. فيكون نفس وجوداتها، نفس وجودات من بيان لنفس الوجودات، من بيان ليس خبر، من بيان لنفس الوجودات، فيكون نفس وجوداتها، نفس وجودات الممكنات والأشياء الإمكانية من سماء وأرض وحيوان وغيرها من ملك وشجر و علوما، هذا خبر نفس الوجودات، هذه علوما، لكن أي علوم؟ أرجو التوجه، علوم فعلية، يعني فتكون هي العلم الفعلي الإلهي بأجاء العلم الذاتي الأزلي القديم الإلهي. فإذا الآن هو كل كلامه لإثبات العلم التفصيلي الإلهي الفعلي على طريقة سيف الإكرام، ثم يأتي ليبين العلم الإجمالي التفصيلي على طريقة صدر المتألفين. علوما فتكون هذه الأمور علوما فعلية للحق سبحانه وتعالى، وقدرة فعلية للحق تعالى، ووجودا وإيجادا، والوجود والإيجاد يختلفان بالاعتبار، وتكون هذه الأمور هي وجود وهي إيجاد للحق سبحانه وتعالى، لأنها عين التعلق بالحق، عين المعنى الحقي. كما تعلمون أن الإضافة والنسبة تارة مقولية وتارة إشراقية أي وجودية، فيقول المصنف هذه الأمور وهي الوجودات الخارجية قلنا أنها علم وقدرة، هي عين الإشراق أي عين الوجود، أي الوجود الضعيف المتعلق بالحق سبحانه وتعالى. النسبة المقولية يعني ما يقال وما يحمل على الشيء التي هي من سلسل الناهيات، فيها أطراف متعددة. تقول زيدون أبون وعمرون ابنون. ثمنا زيد أضيف إلى عمر وعمر أضيف إلى زيد. زيد في واقعه له تحقق وطرق للإضافة، وعمر أيضا له تحقق وطرق للإضافة، وهناك بينهما نسبة وهناك بينهما نسبة. يقول في الإضافة المقولية، في الإضافة المقولية مضاف ومضاف إليه وإضافة، وإلا الإضافة المقولية لا تتحقق. ولكل من المضاف والمضاف إليه استقلالية لكن ارتباط وتبعية لهذا الإضافة. لكن في النسبة الإشراقية ليس هناك مضاف إليه، ليس هناك مضاف، الإضافة والمضاف شيء واحد. فالحق سبحانه وتعالى، فالحق سبحانه وتعالى ليس هناك حق بأداء ممكنا مضاف إليه، لأن الممكنات هي عين الإكرام، لأن الممكنات هي عين الإكرام. والحال أن عامر ليس هو عين بالزيد، الفوقية ليست هي عين التحتية. فإذا يكون الإضافة الإشراقية، الإضافة الإشراقية ليس هناك إلا مجرد الإضافة، ليس هناك إلا مجرد الإضافة أقل إضافة. قدرته تعالى، ما المراد من القدرة الإلهية؟ القدرة الفعلية الإلهية، بكلامنا كله في القدرة والعلم الفعليين الخارجيين الذاتيين الأزليين. قدرته تعالى انتسابه أي إضافته الإفراقي، انتسابه النسبة هنا نسبة وجودية خارجية وهي النسبة الإفراقية، لا المقولية التي تحصل من تكرر النسبة. قدرته انتسابه الإفراقي إلى الأشياء، نسبته الإفراقية والأشياء هي عين الإفراق، هي عين التعلق والربط بالحق. وبعبارة أخرى قدرته تعالى سيده المقدس الأخلاقي، سيده المقدس الأخلاقي. واحد وثلاث سيده، سيد الله سبحانه وتعالى المقدس الأخلاقي. أرجو التوجه، الفيض المقدس الإطلاقي هو قبل التعينات وهو الوجود المنبثق. الفيض المقدس الإطلاقي سمي بالإطلاقي لماذا؟ لأنه لم يتقيد بماهية ماهية، يعني الهيكل الإنساني ككل قبل فرض تحققه وتعينه بتعينات خاصة ملكية مثالية مادية هو الفيض المقدس الإطلاقي، يعني لم تقع بدون تقييد قبل أن يتقيد بشيء من الأشياء. هذا هو فعل الحق سبحانه وتعالى. ثم تأخذ الأشياء لضرورة واقعها الإنساني حدودا خاصة، فتكون الآثار الإلهية. وبعبارة أخرى قدرته تعالى فيضه، أي فيض؟ سيفه المقدس، سيفه المقدس يعني تجليه، تجليه على حياته على الإنسان، على عالم الإنسان. وتسامح في التعبير، سيفه المقدس الإطلاقي، وهو يعني والسيف المقدس الإطلاقي وهو الوجود المنبثق، الوجود المطلق. السيف المقدس هو الوجود المطلق المنبثق، كأنه منتشر على من؟ على هياكل الممكنات. فيعطي كل ممكن، فيعطي كل ممكن ذلك الوجود اللائق به، فيعطي وجودا بقدر خاص للماهية الحجرية، وجودا بقدر خاص للماهية الشجرية، للماهية الملكية، وهكذا. وهو الوجود المطلق المنبثق على الأشياء، فإن الموجود، تقول لو نظرنا إلى الموجود، أبصر، قلنا الذات لن تؤخذ في المطلق، فكلمة الموجود والوجود شيء واحد. فإذا، فإن الموجود بما هو موجود، إذا نظرنا إليه وجدناه بهذا، وجدناه بلحاظ هو بمراتب. فإن الموجود يشمل مراتب الوجود، يشمل مراتب، يشمل مراتب، أو فإن الموجود مراتب، يعني أن الموجود بما هو موجود، حقيقة الوجود بما هي وجود، حقيقة متفتة ذات مراتب تختلف شدة وضعفا. فإن الموجود مراتب، يعني فإن الموجود الذي هو عين الوجود هذا مراتب، يعني هذا له مراتب مختلفة، مرتبة لا متناهية، وهي مرتبة الوجود لله مراتب. فإن الموجود مراتب، وقف وقف، الوجود الحق الإلهي، هذا الوجود الصحيح، هذه مرتبة من مراتب الوجود، هي الوجود الصرف الإلهي. والوجود المطلق وهو الوجود المنبثق والهيكل الإنساني. والوجود والمرتبة الثانية الوجود المطلق، يعني الفيض الإلهي قبل فرض التعينات وهو الفعل الإلهي. والوجود المقيد ككون الوجود بعد الفعل، عقلا أولا، عقلا ثانيا، وجودا مثاليا، وجودا حجريا، شجريا، إنسانيا، بقريا. والوجود المقيد والأول وهو الوجود الحق هو الله، الوجود الذي هو عين الحقيقة والحق وعين الواقعية هو الله جل شأنه. والثاني يعني والوجود الثاني وهو الوجود المطلق فعله تعالى وهو الوجود المنبثق. والثالث والوجود الثالث وهو الوجود المقيد الذي قلنا هو زيد وتقي وشجر وبقر. والثالث أثره وهي الوجودات الخاصة بخلودها الماهوية المعينة. وإنما قلنا، وإنما قلنا، أرجو توجه للضمير أين يرجع. وإنما قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي، أي لا تنسونه، وإنما قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي. لماذا قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي وليس انتسابه المقولي، وليس انتسابه المقولي؟ وإنما قلنا قدرته تعالى انتسابه الإشراقي تعليل لهذا القول. لماذا قلنا النسبة يجب أن تكون نسبة إشراقية بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون النسبة نسبة مقولية ماهوية التي هي منها، التي هي إحدى النسب التسعة المقوء العربية؟ قال أرجو التوجه، النسبة الإشراقية عين الربط والتعلق بالمثير، ولكن النسبة المقولية لكل من طرفي الإضافة استقلال، لكن بينهما تعلق وارتباط. والموحد لا يرى، لا يرى للهيكل الإنساني تحققا وتقررا، فلا مقولية هناك. إذ إيه؟ إيه؟ الصرف الوجودي، الصرف الوجودي أخذ العبارة بصورة بصورة صحيحة بدون ضرورة فعلية، الصرف الوجودي ينفي نسبة ذهنية مقولية، ينفي نسبة الصرف الوجود ولا نهاية الوجود، لا يبقي تحققا بالهيكل الإنساني لكي يفرض بأجزائه حتى تكون بين الهيكل الإنساني بين الممكنات وبين الحق تعالى نسبة مقولية. النسبة المقولية تكون بين التحتية والفوقية لكل منهما تحقق، بين زيد وعامر لكل منهما تحقق. ها هنا يمكن فرض النسبة المقولية، لكن في قبال محض ولا نهاية الوجود لا شيئية أخرى حتى تفرض بأجزائه لكي تعطى محضا من الاستقلال. أقرأ العبارة: الصرف الوجودي المأخوذ، هذا الصرف بحيث يكون الفيض يلقي وهي الممكنات، الفيض وهي الوجود المقدس وهي الممكنات الضران، بحيث يكون الفيض أي الممكنات من صبحه، هكذا وجود نتكلم عنه نحن، بحيث يكون كل ما يفرض هو شأن يكون الحق، هو فيض من فيضات الحق، هو محض الثناء والانبتاس والارتباط بالحق. اسمه الوجود يصف الوجود لا على لسان بعض الجهلاء الذين تصوروا شيئا وتصوروا أن الممكنات شيء في قبال شيء، لا، الممكنات محض الارتباط والثناء في قبال الحق سبحانه وتعالى. الصرف الوجود المقصود بأي لحاظ؟ بلحاظ العارفين، بلحاظ الموحدين، بحيث يكون الفيض وهي الممكنات سران من صبحه، هذا مثل من؟ كالعنوان الثاني في المعنى، العناوين في المفاهيم ثانية في المعنونات له، كذلك الوجودات الإنسانية ثانية في معنونها وهو الحق سبحانه وتعالى. كالعنوان الفيض كأنه عنوان، كأنه تجلي، كأنه ظهور، كأنه حكاية عنا، الثاني في المعنون وهو الحق سبحانه وتعالى. ابن عناوين لفظية وعبارات شيء تحكي عن شيء، وهنا العالم عنوان وتجلي وظهور لتجل الأسماء الإلهية. كالعنوان الثاني في المعنون وهو الله سبحانه وتعالى. صرف الوجود نسبة، نسبة مقول به، نسبة ذهنية مقولية، هذه النسب الذي نحن نتكلم عنها وهي النسب الذهنية، هذه حاصة الله سبحانه وتعالى منها، بل نسبة ذهنية مقولية ينفي صرف الوجود، ينفي نسبة ذهنية مقولية. فإنه إذا أخذ الوجود صرفا، فإنه إذا أخذ الوجود صرفا، ما المراد من التصريف؟ يعني لا متناهيا لا محدودا محض التحقق، كان كل وجود، الوجود اللامتناهي لا يفرض في فزائه وجود آخر، وكل ما يفرض فهي من إشراقاته وتجلياته وظهورات أسمائه سبحانه وتعالى. فإنه إذا أخذ الوجود صرفا كان كل وجود من سطع، يعني من تجليات عالم الواحدية والأسماء، كان كل وجود من سطع فيضه، من سطع فيضه يعطيه فيض الله سبحانه وتعالى، يعني فيضه وذاته المقدسة هي عين الجود والكرم، فكل شيء هو من هذا الفيض. وفيضه تعالى من سبع ذاته، وفيضه تعالى ممن؟ عين ذاته، لأن ذاته فيض، ذاته قدرة، ذاته علم، ذاته وجود، كله وجود كما قال الفارابي، كله علم، كله قدرة، كله وجود، كله كرام. وفيضه تعالى من سبع من حقيقة عالم أسمائه وصفاته من سطح ذاته، فلا يبقى إذا كان هكذا. وما أمكن أن نفرض شيء يفيض عليه الحق سبحانه وتعالى، لأن الماهيات كما تقدم إنما هي انتزاعات من مراكز الوجود، وقبل الوجود وقبل الفيض الإلهي لا شيء حتى يفرض في أداء الحق. فما قالوا من الأعيان لأن الثابتات الأزلية لا معنى له، صح عبارة ولتعقل أرض سيد العبارة. فلا يبقى، يعني بعدما علمتم أن كل ما هو من الخير هو من فقع ذات الحق سبحانه وتعالى من شأن عالم الأسماء والصفات وليس متعلقا بالأسماء والصفات، فلا يبقى الفيض وهو الوجود المتحق وهو الوجود المنبثق، فلا يبقى الفيض وهو الوجود المنبثق طرفا متعقدا. لا يمكن أن نفرض الوجود المنبثق طرفا متعقدا كما يفرض فيما في النسب المقولية. في النسب المقولية زيد طرف متحصل في خلال عامه، زيد طرف متحصل في خلال عامه، بينهما نسبة وإضافة. ها هنا لا يعقد أن يكون الأمر كذلك. ولذا قال فلا يبقى الفيض وهو الوجود المنبثق، فلا يبقى الفيض وهو الممكنات طهرا طرفا متحصلا بأزاء الوجود الصف الإلهي، طرفا متحصلا بأزاء من؟ بأزاء الوجود الصف الإلهي. واحنا هذا الضمير أولى، هكذا نقرأ الضمير أولى. يمكن أن نحكي ونقول فلا يبقى عليكم، هذا الذي قلته أول هو الأولى بسوق العبارة في سياق العبارة عليكم السلام عليكم. أو نقول فلا يبقي صرف الوجود من بعد ما عرفتم أن كل شيء هو من صفعه طرفا متعطلا وهي الممكنات وهي الوجود المقدس، واضح العبارة؟ فإذا على اختلاف القراءة والمعنى حتى فلا يبقي طرفا متعطلا حتى يتحقق حتى تتحقق نسبة مقولية لا يمكن أن تفرض. على كل نظر المصنف ونظر الحكماء ونظر العرفاء أن يزيلوا فكرة الاستقلال في خلال الحق سبحانه وتعالى، ويقولوا أن كل ما يفرض هو لحظة التعلق والمعنى الحقي بالحق سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ولأجل ما عرفتم من أن كل ما يفرض هو نسبة إشراقية ومحض الربط والفناء بالحق ولا يكون هذا طرفا بأزاء الحق، لأنه لا نسبة متكررة مقولية. ولذلك كانت الصفة والألف واللام عقلية، ولذلك كانت الصفة منفية عنه تعالى. أبو التوجه حقيقة الحكمة واقع الحكمة والصواب هي قول الأنبياء والأصدقاء، هذا واقع الحكمة. وكل من كان مشيرا متكلما موثقا لكلمات الأنبياء والأوصياء كان يسير في طريق الحكمة، وكل من شد عن هذا الطريق فهو خارج عن طريق الحكمة. فإذا خير كلام ما كان مستدلا به بقول نبي أو وصي، قال علي عليه السلام، أقرأ عبارة الأمير عليه السلام بالإشارة حتى نرجع إلى العبارة. أول نقرأ العبارة. قال إمام الموحدين علي عليه السلام: كمال الإخلاص نفي الصفات عنه تعالى. هذا كمال الإخلاص، الخطة المذكورة في أول نهج البلاغة. كمال الإخلاص، من هو المخلص الموحد الحقيقي الذي وصل إلى مرتبة الخلوص وأزيلت جميع شواهد عدم الخلوص؟ وكمال الإخلاص نفس الصفات. تقدم من نفس المصنف في رد الأشاعرة حينما قالوا أن الصفات زائدة على الذات قديمة، ردهم بالأدلة، ومن جملة ما ردهم به قول علي عليه السلام وكمال الإخلاص نفس الصفات الزائدة على الذات. واستقدم المصنف أنه لا يمكن أن تكون الصفات زائدة على الذات المقدسة، بل الصفات عين الذات والتعدد بلحاظ الحمل الأولي الذاتي المقصود. وهذا تقدم. اليوم أرجو التوجه، جاء ليستفيد من كلمات علي عليه السلام استفادة جديدة، وهي وكمال الإخلاص نفي الصفات عن، أي نفي الصفة بنحو الصفة المقولية وارتباط شيء يزداد على ذاته. واخرة، فإذا اليوم جعل هذه العبارة، هذه الجملة دليلا على نفي، على نفي النسبة الإضافية، على نفي النسبة المقولية لإثبات النسبة، لإثبات النسبة الإضافية. واخرة، لكن هنا قد نتواجه مع مشكلة، وهي على أن استعمال الله في أكثر من معنى واحد كما قرأنا في علم الأصول غير صحيح. فكيف أيها الشيخ الجليل استعملت لفظة واحدة في أكثر من معنى واحد؟ مشكلة. نقول أربع سؤال. استعمال المعاني المتباينة التي تكون في عرض واحد بلحظة واحدة هذا غير صحيح، لكن بيان البطول لا مانع منه. قد تكون آية واحدة لها من المعاني 77 و77 بمعنى لا تناهي المعاني، وهذا لا مانع منه. آية واحدة عند أهل الله تتفسر بتفاسير عديدة حتى تصل العقول البشرية، فتقف العقول البشرية العادية عقلا بعد عقل عند معانيها وبطونها وأعناقها. فإذا يريد أن يقول المصنف لا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل يريد أن يقول أن أي زيادة على الذات من فيه و زيادة الصفات على الذات هي زيادة الكلفة بقول علي عليه السلام، وزيادة الارتباطات الخارجية الزائدة على الذات التي هي ليست عين الذات وإنما تنسب إليها الذات بنحو النسبة المتكررة في الأمور المقولية، هذه أيضا من مقادير الزيادة، وكل ما كان زيادة على محض الوجود لا واقعية له، لا شيئية له. فكما وأن محض الوجود وحقيقة واحدة لا يزيد بعضه على بعض، ليست الصفات زائدة عليه، حقيقة واحدة لا زيادة فيها، محض الشيء لا يتكلم ولا يتكرر، محض الشيء ليس شيئا في أزائه، محض الحقيقة لا تفرض الأشياء في أزائها. فمثلا فإذا بالخروج من هذه الشبه وهي استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، تقول هذه إما هذه العبارة لعلي عليه السلام إما لنفي الزيادة، والزيادة لها مصادق، كل مصداق كان المصادق الزيادة ينفى بأصل هذه القاعدة، أو نقول هذه بطول والبطول طولية والأمور الطولية ليس من استعمال الشيء في معاني متعددة، استعمال الدخل الواحد في معاني متعددة، وإلا لوجب علينا أن نقول الآيات لها معنى واحد ولا معنى لها. البطول أعماق الشيء، شدة البصيرة تريك تبين لك الحقائق في أعماقها، فقد يتمكن الإنسان أن ينظر إلى متر واحد، ومن قوى بصره نظر إلى مترين، ومن قوى بصره نظر إلى ألف وآلاف من الأعماق والبعد. هذا بعد، هذا قوة في النظر لمشاهدة الأعماق. وعبارة، وقد يأتي بعض في الأجيال القادمة سيفسر كلمة علي عليه السلام بتفاسير ما وصلت إليها عقولنا، فإذا هذا التوجه. ولذلك يعني ولكون النسبة نسبة إشراقية هي عين التعلق وليست نسبة مقولية تحتاج إلى تكرر النسبة فتعطي للطرفين استقلالا، كانت الصفة والصفة ألف وداب عقيم، كانت الصفة يا صفة الصفة بمعنى النسبة المقولية، الصفة إشارة إلى ما تقدم، كانت الصفة بمعنى التوصيف بمعنى الصفة المقولية منفية عنه تعالى. يا ذا ولذلك كانت الصفة منفية. أرجو التوجه، هذا المصرع من الشعر ما المراد منه؟ قال هذا المصرع من الشعر أردنا منه قول علي عليه السلام. أرجو العبارة مو معنى. ولذلك كانت الصفة منفية، هذه العبارة ولذلك كانت الصفة منفية إشارة إلى قول علي عليه السلام. كمال الإخلاق نفي الصفات عنه تعالى. يا بأي صفات كمال الإخلاق، أي صفات ينفيها؟ قال نفي الصفات المأخوذة، نفي الصفات المأخوذة في هذه الصفات، بحيث يكون لها أي الصفات مع الذات، أي الصفات مع الذات، بحيث يكون لها نسبة مقولية بين الحق وبين الممكنات وبين الهيكل الإنساني. النسبة المقولية ننفيها، يعني لا نقول الله شيء منسوب إلى الممكنات، فهناك نسبة متكررة بين الحق والممكنات. الممكنات لا شيء فلا تكون بأزاء الحق، فهي عين السيطرة الإلهي. بخلاف الانتساب يعني الإضافة الإشراقية، هذه لا ننفيها. بخلاف الانتساب أي الإضافة الإشراقية، فإنه أي الانتساب بمعنى الإضافة الإشراقية لا يستدعي طرفا. أرجوك توصية تحتية تستدعي طرفين نسبة بينهما، أبوة وغلوة تستدعي طرفين نسبة بينهما، لكن الإضافة الإشراقية هي عين الإشراق من المفيد. واضح العبارة؟ فإنه لا يستدعي طرفا لأن الانتساب الإشراقي والنسبة الإشراقية الإشراق القائم بالذات الإلهية، بالذات الإلهية، أي الإشراق نفس حقيقة المستشفى، أي الإشراق نفس الحقيقة الصادرة من المستشرق من الحق سبحانه، أي ليس هناك مشرق وإشراق واحد ومشرق عليه، مشرق وإشراق فقط، مشرق وإشراق فقط. أقرأ العبارة الخاصة بالخطأ، لأن الانتساب الإشراقي الإشراق هو إشراق ليس مشرقا عليه، الإشراق القائم بالذات الإلهية. وعند عبارة دقيقة مرت علينا في أول صفحة من المقدمة، في أول بحث الفلسفة، أول المقدمة، أول الكتاب قبل الدخول في بحث الوجود والماهية والعدم عفوا، تكلم عن هذه العبارة أول كتاب جاء ليتكلم عنه. وعند ظهوره تعالى بالوحدة التامة يفنى كل مستشرق وينفى كل قابل غائب. أبيض أخلى وضح العبارة، يقول ما قلناه من أن النسبة إشراقية وليست مقولية، هذا الذي قلناه الآن، قد لضعف العقولي يتردد المتردد كيف تكون الكائنات عين الرب لا مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى، كيف تكون الممكنات عين الرب عين الثناء وليست مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى. والحال تصل الحالة ببعض الناس ينكر حقيقة وجود الفرق اللامتناهي الإله. والحال قد تصل بنا الحالة لضعف نفوسنا كأننا نرتبط بالحاكم والقوي والمثري فننسى الارتباط بالحق سبحانه وتعالى. كيف تقول نحن عين الرب والحال تصل بنا الحالة أصلا ننسى المرتبط به وكأننا نعطي الحقائق الإمكانية استقلالا؟ قال بل صحيح، ما دمنا نعيش عالم المادة والحجاب وقد تجلى الله سبحانه وتعالى علينا بكل أسمائه تجلى، لكن تجلي الأسماء هنا كانت أكثر، دينا رحمن رحيم معطي ورازق وأمثال هذه الصفات، لكن في القيامة الكبرى يوم الفزع الأكبر يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في ذلك اليوم الذي يظهر الله سبحانه وتعالى أن يتجلى باسم القهار والواحد والجبار، في تلك الحالة يلمس الخلائق واسع فنائهم حقيقة لذاتهم، حقيقة لا شيئيتهم، حقيقة ارتباطهم، حقيقة محض تعلقهم بالحق سبحانه وتعالى. فمن كان في دار الدنيا قطع هذه المسافات أو ما مر أصلا بهذه المسافات كالأنبياء والأوصياء، كقول علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء لزجت إيمانا، إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن عبدتك لأني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هؤلاء يعيشون في دار الدنيا وهم يعيشون القيامة الكبرى، هؤلاء يعيشون في دار الدنيا يعيشون النعي وما حق، ونحن نعيش الجهل وهم يعيشون القيامة الكبرى. لكن لعامة البشرية للبشرية بصورة عامة، متى تذهب هذه الاستقلالات؟ متى يتوجهون إلى عزم الارتباط والاندفاق ويلمسون واقع المعنى الحرفي واقع المعنى الارتباطي للوجود الإنساني؟ يقول إذا تجلى الله تعالى في القيامة الكبرى بمن؟ باسم الواحد والقهار والجبار، أي أسماء القهر والغلبة أقرع عبارة قدر الله، وعند ظهوره تعالى بالوحدة التامة، هنا الغشاوات على بصيرتنا أذهبت بصيرتنا فأصبحنا لا نشاهد الوحدة التامة، يثنى كل مستشرق. إذا ظهر الله تعالى يوم القيامة الكبرى يثنى كل مستشرق، المراد من المستشرق هي الوجودات الإنسانية، المراد من المستشرق هي الوجودات الإنسانية، ويثنى كل قابل غافل وهي المائيات الإنسانية. كيف يقول يوم القيامة الكبرى تلمس الممكنات واقع ثنائها فلا ترى لا لوجودها استقلال في قبال الحق لأنه عين الإشراق الإلهي، ولا ترى لماهياتها وذواتها شيء لأنها عين الظلمة بغض النظر عن النور الإلهي. يثنى كل مستشرقين وهي الوجودات الإنسانية، ويثنى كل غائب كل قابل. لماذا سمى قابل؟ لأن الوجود الإنساني عين الجامع الإلهي، والقابل هي الذوات الإنسانية التي قبلت الكيفة في قبال الانتناء اجتماع النقيضين واجتماع الضدين وشبك الباري التي ليست قابلة أي ممتنعة الذات عن قبول الشيء، وكل قابل غائب وصلى الله على محمد وعلى آله. إلى هنا أبتدأ. إلى هنا انتهينا من الاستدلال على أن الوجودات الإنسانية الخارجية هي عين العلم التفصيلي الإلهي وهو منطق شيخ الإكرام، وقد إن شاء الله يصح لبيان العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي على مدى الصدر المتأجلين صلى الله عليه وسلم.